أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ما زال الكلام على أسلوب الدعوة التي انتهجها الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم أمر قومه بعبادة الله، وأمرهم بأن يتقوا الله، وبين لهم بأنهم إذا ما عبدوا الله واتقوه كان ذلك خيرا لهم. ثم انتقل إلى أسلوب آخر يفصل الحال التي هم عليها، وقال لهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. أن يكونوا على علم وكونوا على بينة بأن هذا المنهج الذي أنتم عليه منهج غير صالح، لأنكم تعبدون غير الله وتسألون غير الله وتؤدون حق الله لغير الله تبارك وتعالى. إذن الذي تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الذي يستحق أن يعبد وأن يؤله وأن يركع له ويسجد وأن يقرع بابه ويستعان به الذي يرزق، فسلوا الله واقرعوا بابه وانظروا أيجيبكم الله تعالى إن سألتموه أم لا. وكأن المعنى: خذوا بالمقابل، اسألوا أوثانكم هذه التي تعبدون من دون الله والتمسوا منها النفع، أتنفعكم؟ والله لا تنفع. أخيرا، إن الذي جرى من إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أمر يدعو العاقل أن يتفطن. كسر أصنامهم، جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، ومع ذلك ما زالوا على الأمر الذي هم عليه، ما زادهم إلا غلوا، وما زادهم ذلك إلا عتوا، فظلوا على ما هم عليه من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن تكذبوا ف فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ذهب الإمام ابن كثير المفسر المعلوم المشهور إلى أن هذا الكلام أيضا من كلام الخليل صلى الله عليه وسلم، يعني أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ما زال يكلم القوم وقال لهم إن تكذبوا قولي ولم تهتدوا بالهدي الذي دعوتكم إليه، وهو إفراد العبادة لله وعدم عبادة هذه الأوثان والأصنام التي خلقتموها بأيديكم، ومع ذلك تسألون عند الشدائد تلجؤون إليها وأنتم تعلمون أنكم أنتم الذين خلقتموها وصورتموها ومع ذلك تعودون إليها، هذا الأمر الذي أنتم عليه ليس بأمر صحيح ولا واقع. إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم كقوم عاد وقوم نوح وقوم صالح والأنبياء قبل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ما الذي جرى لهم وما الذي حصل؟ إنهم لما كذبوا الرسل جرت عليهم سنة الله، وسنة الله تبارك وتعالى في من عصى الله ولم يتقه وعبد سواه أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ماذا جرى لقوم نوح بعدما دعاهم نوح عليه الصلاة والسلام؟ أهلكهم الله تعالى بالغرق. قوم صالح أهلكهم الله تعالى بالصيحة. قوم فلان جميع الأنبياء والرسل الذين لم يؤمن بهم قومهم أخذهم الله جل وعلا أخذا شديدا. لذا قال الله تعالى في آية أخرى محذرا لنا نحن هذه الأمة: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الرسول الذي أرسله الله إلى فرعون من هم؟ موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كذلك أرسل الله تعالى إلينا رسولا هو خاتم الرسل، لا نبي ولا رسول بعده، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. العبرة: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكذلك أنتم إذا عصيتم الرسول ولم تؤمنوا به ولم تتبعوه أخذكم الله تعالى أخذا وبيلا. فهذه المقالة إن كانت من قولة الخليل صلى الله عليه وسلم فالمعنى أنه ما زال يستطرد، قال: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. هذا ديدا الأمم من قبل الذين لم يرد الله جل وعلا لهم الهداية ولم يشرح الله تعالى صدورهم للإيمان، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنا دعوتكم إلى ما أمرني الله جل وعلا بأن أدعوكم إليه فلست عليكم بمسيطر، كما قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. شأن الرسل البلاغ، وقد بلغوا، ولكن اختلفت الأمم. من الأنبياء من آمن به قوم كثير، ومنهم من آمن به قليل، ومنهم من لم يؤمن به أحد، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي ومعه الرجل، ورأى النبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط من 3 إلى 9، والنبي وليس معه أحد. أراه الله جل وعلا الأنبياء قبله، فرأى نبيا وليس معه أحد، ورأى نبيا وما آمن به إلا رجل. ونوح صلى الله عليه وسلم طيلة المدة التي أقامها في قومه يدعوهم، النتيجة وما آمن به معه إلا قليل. وما آمن معه إلا قليل. كم المدة التي أقامها الخليل؟ 1000 سنة إلا 50 عام. لتعلموا أيها الإخوة أن الهداية بيد الله، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن القضية ليست قضية علم، وليست قضية جاه، وليس قضية عقل وفلسفة، لا. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، الآخر الذي لم يريد الله جل وعلا أن يهديه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. توضيح ذلك أن هذا القرآن الكريم نزل بلغة العرب وشاع في ذلك العصر الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، شاعت البلاغة والفصاحة والبيان، وبز أقوام من العرب في الفصاحة والبلاغة. الرجل يأتي إلى سوق عكاظ أو إلى مجنة أو إلى ذي المجاز، وهم يأتون يجتمعون قبيل الحج ليحجوا، وقبل الحج يأتون إلى هذه الأسواق المعلومة المشهورة للبيع والشراء ولإنشاد الشعر وللتباهي بالشعر. هذا ينظم مقطوعة وهذا مقطوعة، مقطوعة من 100 بيت أكثر أقل، وهم يستمعون، وجعل الله تعالى فيهم ذكاء مفرط. إذا سمع القصيدة التي تستمل على 100 بيت 200 بيت لمرة واحدة حفظها لمرة واحدة، بعد ذلك يحكمون بأن هذه القطعة تستحق أن تميز وتسمى المعلقة، ما دام أنها قد كانت من النوع الممتاز، هذه تكتب وتعلق في جوف الكعبة، كمعلقة عنتر بن شداد ومعلقة امرئ القيس وغيرهم المعلقات المعلومة المشهورة، لأنهم بزوا في البلاغة واشتهروا، وكان الذكاء موجود على فطرة وسليقة. ومن ضمن ما يذكر في هذا الباب وهو أمر عجيب، أن رجلا أتى للحج، هذا قبيل سنين يعني قبل الثوم والبصل والكمون والفلفل الأسود وقبل هذه الأمور التي نحن فيها الآن، ركب مع جمال من المدينة إلى مكة، وكان الرجل قارئ للقرآن بمجرد أن خرج من باب العنبرية ويقرأ كتاب الله إلى أن بلغ إلى مكة. فلما بلغ قرب مكة قال له الجمال: يا هذا، أنا حفظت القصيدة التي أنت ذكرت. قال: أي قصيدة؟ قال: التي قرأت من باب العنبرية إلى الآن هي في ذهني. ما هي؟ قرأ له: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، إلى أن انتهى من الجنة والناس. فصاح بلاغة: ما الذي أصابنا اليوم؟ ما الذي اعترانا؟ يقرأ المرء فاتحة الكتاب 100 مرة 20 مرة لسانه ليس بمستقيم، ما هو السبب؟ السبب تعلق بالدنيا، التعلق بالدنيا والحرص عليها. وأمر آخر، أمر آخر: اتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. وأمر ثالث: عدم العناية باللغة العربية الفصحى. واسمعوها صريحة: إذا لم نعتني بلغة القرآن هذا الذي أنزله الله وصار حديثنا بلغة القرآن، لا يمكن أن نعرف اللغة العربية، لا بد من العناية باللغة العربية الفصحى، ولا بد من قراءة النحو والصرف وما يكون مساعدا لمعرفة هذه اللغة. ولذا أقول: لو اجتمع عربي من الحجاز وعربي من اليمن وعربي من حضرموت وعربي من المغرب وعربي من كذا وكذا، وتكلموا بلهجاتهم بلغتهم العادية، والله ما يفهم بعضهم بعض حتى يعودوا إلى هذا الكتاب المبين الذي أنزله الله، لأن لكل قوم لهجة ولكل قوم كلام، وقد دخل في اللغة العربية بواسطة الاختلاط بغير المسلمين بالفرنسا وانجلترا وكذا، دخلت أمور سيدة، هذا ليس من كلام العرب، سيدة لغة إنجليزية. لو قال لك رجل عربي صميم من بني هلال أو من غير بني هلال من المغرب العربي، لو قال لك وخا ما تعرف ما معنى وخا، وليس في قواميس اللغة العربية وخا، ولا دابة، دابة هذه لغة عادية. كذلك أنت لما تقول له دحين دحين يقول ما يسمع دحين، ما أعرف إيش دحين، يأتي للبيع والشراء ونخاطبه ونكلمه وذلك باللغة العامية الدارجة لا يفهم، يحتاج إلى من يأتي ليترجم له بعض اللغات التي نتكلم بها. فأنا أدعو إلى العودة إلى اللغة العربية الصميمة التي كان عليها العرب، فإن الحافظ إبراهيم الشاعر شاعر النيل قال قصيدة عجيبة لطيفة على لسان اللغة العربية تندب حالها وتشكو العرب وتقول للعرب لما لا تعودون إلى لغة العربية، رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني، إلى أن يقول على لغة على لغة بلسان اللغة يقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آيات به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وأسماء لمخترعاتي وما إلى ذلك. فالعرب في ذلك الوقت كانوا مشهورين بالفصاحة والبلاغة، فالله جل وعلا تحداهم بهذا الكتاب، بهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا ولن يستطيعوا، تحداهم بأن يأتوا بثلاث سور ما استطاعوا، بسورة ما استطاعوا، بثلاث آيات ما استطاعوا، بآية مثل هذا النظم البليغ العجيب لا يستطيعون أبدا، لأن هذه بلاغة وإعجاز الله جل وعلا تلفظ به، الله تكلم بهذا، وأعجز العرب أن يأتوا بمثله، وقال لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو اجتمعوا متعاونين على أن يأتوا بآية واحدة مثل هذا القرآن لا يستطيعون أبدا. فالعرب مع الفصاحة والبلاغة ما يقوله النبي يفهمونه ويعلمونه، ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا لأول وهلة أن النبي لا يريد منهم أن يتلفظوا باللسان فقط، وإنما يريد منهم أنهم متى ما قالوا لا إله إلا الله يعني لا يعبدون إلا الله، لأن الإله في لغتهم بمعنى المعبود، ولذا جابه لأول مرة وقالوا له صلوات الله وسلامه عليه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالمسألة مسألة هداية وقذف النور في القلب، ولذا العبد يقرأ باب الله ليل نهار ويسأل الله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى، ويسأل الله جل وعلا أن يريه سواء السبيل، أن يهديه سواء السبيل، اللهم اهدنا سواء السبيل يا ذا الجلال والإكرام. فإذا كان الخليل إبراهيم قال هذا الكلام وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فقول إبراهيم كقول رسول الله وكقول غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلهم قال هذه المقالة، أنا ليس علي إلا أن أبلغكم. وأما أمر قذف النور في قلوبكم فهذا بيد الله تبارك وتعالى وليس بيدي. وإن كان القول كما ذهب إليه بعض أهل العلم إنما هو من قول النبي، الله جل وعلا أمر النبي أن يقول لهم وإن تكذبوا، يعني هذه جملة معترضة، الكلام على إبراهيم وقوم إبراهيم. بعد ذلك جاءت هذه الجملة المعترضة: وإن تكذبوا يا معشر قريش والعرب الذين بعثت إليكم، وإن تكذبوا ولم تؤمنوا بي ولم تصدقوني وظللتم على ما أنتم عليه من عبادة الأحجار والأصنام والكواكب والجن والإنس، فاعلموا أنه قد سبقتكم أمم كذبت رسلها، وأنا ما علي إلا أن أبلغ، ولا علي إلا أن أقول لكم وأريكم الحق، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة ونصح الأمة، وكان يحزنه صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا دعا لا يستجاب له، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه لما بدأ الوحي به من حرصه البليغ إذا قرأ عليه جبريل يردد النبي مقالة جبريل لئلا يفوته شيء، يعني عندما يقرأ جبريل وجبريل نزل بالقرآن النبي يصغي ويسمع ومع ذلك يردد، فقال الله تعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أنت هول على نفسك يا محمد، لا داعي إلى أن تكلم نفسك بهذا الأمر، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولذا كان صلوات الله وسلامه عليه إذا نزل عليه الوحي يتفصد عرقا، وإذا كان على دابة بركت الدابة، وإذا كان بجوار إنسان من شدة ما يتنزل عليه من الوحي ومن ثقل الوحي كان الذي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بالثقل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صلوات الله وسلامه عليه، فيعي ما يقول الملك، وبعد ذلك يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام كلام الله تبارك وتعالى. ولو قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة وما كان يجريه ويقوم به وهو الوحيد الفريد في مكة لوقفت على العجب العجاب. أمره الله بأن يصدع ويجهر، فصدع وجهر، وينتاب القبائل، يذهب إلى قبيلة كذا وقبيلة كذا: أنا رسول الله، بعثني الله إليكم، استمعوا مني. على رجل يأخذني إلى قومه لأبلغ رسالة الله 13 عام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه قد بلغ كما أمره الله جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. بلغ، وماذا حصل بعد أن بلغ؟ حصل هذا الانتشار العظيم الذي وقع في الكوكب الأرضي هذا، والله اليوم لا تذهب إلى أي قطر وإلى أي قارة، لا في الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب، داعيا إلى الله تعالى. حل في أي بلد شئت، وأنا أتحدى بتحدي، اذهب إلى أي موضع اليوم على وجه هذا الكوكب الأرضي تجد به مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن الغريب أيضا أنك إذا ذهبت إلى أي موضع للدعوة إلى الله تعالى، تريد أن تدعو إلى دين الإسلام، تجد في ذلك الموضع من يقوم بالترجمة لك، أن تتكلم باللغة العربية ما شئت وتجد من يترجم لك بلغة القوم. ولكن التقصير منا نحن، ما قمنا بالبلاغ، وما قمنا بالدعوة، لقد رحلنا وسافرنا يمنا ويسرا، لكن ماذا فعلنا؟ أدعونا إلى الله أم أننا ذهبنا للنزهة؟ نحن ذهبنا للسينما، وذهبنا للمسارح، وذهبنا وذهبنا وذهبنا، ولكن اسمع ما كان عليه القوم الذين تلقوا هذا القرآن الكريم، هذا الكتاب المبين. إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي عاش في مكة وفي طيبة الطيبة ذهب في الرباط، رباط يعني مو سكن الفقراء، الرباط يعني الوقوف أمام العدو، وقف في الرباط 2 كاملين بالنيجر، بالصحراء الكبرى، بالصحراء الكبرى. يريدون توسع دولة؟ لا، يريدون أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، هم يذهبون إلى الخلق. أبو أيوب الأنصاري قبره الآن أين؟ قبره في القسطنطينية في تركيا، ذهب إلى ذلك الموضع ليبلغ رسالة الله. لو قرأت تعلم أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذهبوا إلى قبرص، دخلوا البحر الأبيض بسفن، عمل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه سفن أسطول بحري، جماعة من المدينة هنا عبادة بن الصامت الأنصاري وزوجه أم حرام بنت ملحان الأنصارية ذهبوا إلى البحر الأبيض ودخلوا البحر الأبيض ودعوا إلى الله، وصلوا إلى قبرص وإلى تكريت، ونحن ما نعرف قبرص وتكريت على الخارطة، أين قبرص أين تكريت؟ تقصير حاصل، لا يوجد دعوة. نحن هنا في هذه البلاد الكريمة مكة والمدينة، والله لو قمنا بالدعوة إلى الله تعالى وكنا مخلصين لله، ولكن لا يجوز أن يدعو إنسان إلا بعد ما يعرف ما يدعو إليه. إذا كنت أنا في حاجة إلى أن أدعى وأن أعرف ما أدعى إليه، كيف لي أن أدعو؟ التقصير حاصل في عدم العلم وعدم المعرفة. فلو أننا عرفنا ما أمرنا الله وأمرنا الله أن ندعو، والله إنها لفرصة في الدعوة إلى الله في المواسم عندما يأتي الحجيج من الشرق والغرب وما إلى ذلك، فرصة لنا أن ندعو إلى الله، أن نبين للناس صلاتهم، صيامهم، حجهم، عبادتهم، طاعتهم لله. الناس في الغالب في جهالة وفي بعد، وهذه البلاد هي موطن الهجرة، هذه البلاد هي مهبط الإسلام، هذه البلاد هي مهبط النور. هؤلاء القوم الذين يأتون إلى هذه الديار لأداء الحج وأداء العمرة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على النبي، لهم حق واجب علينا نحن الذين نقيم في هذه الديار. واسمحوا لي أن أقول كلمة شديدة، معنا خدم ومعنا خادمات أتوا يخدموننا لأن الله وسع علينا في هذه الأزمان، بالله عليك هل دعوت خادمتك أو خادمك إلى لا إله إلا الله؟ أعلمتهم كيف يصلون؟ أعلمتهم كيف يصومون؟ أعلمتهم ما شرع الله لهم؟ أقلت لخادم يوما ما اشتري نفسك، لا تغطي رأسك، لا تظهري قدميك وساعديك وما إلى ذلك؟ والله ما حصل. إن الله سيؤاخذنا يوم القيامة، وإن الله سيسألنا عن هذا الواقع المرير الذي نعيش عليه يوم القيامة، والله المستعان. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فرسول الله بلغ صلى الله عليه وسلم وأدى الرسالة، ولكن لما كانت الهداية بيد الله آمن به من آمن وكفر به من كفر. فإن الرسل أيضا بقية الرسل كرسول الله. نوح عليه الصلاة والسلام بلغ 1000 سنة إلا 50 عام، ابنه ما آمن به، زوجه لم تؤمن به. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ولما ركب نوح صلى الله عليه وسلم السفينة نادى ولده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هلك كما هلك قوم نوح، لأن نوحا ما آمن به إلا قليل. اعتبر يا سامع بأن الهداية بيد الله، لوط صلى الله عليه وسلم جرى له كذلك. أخذ الله جل وعلا امرأة لوط لأنها كانت مع القوم، كانت مع نوح في الظاهر وفي الباطن، مع لوط في الظاهر وهي مع القوم في الباطن، نسأل الله العافية والسلامة. إبراهيم وأبوه آزر لم يؤمن أبوه وحل بأبيه ما حل، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أول من ناواه عمه أبو لهب. ونحن نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ما آمن به، بل هو أول من عارض النبي، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد. يعني قطع الله دابرك الأبعد. ألهذا جمعتنا؟ أنت جمعتنا لتقول لنا هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ والغريب أنهم فهموا في الحال معنى قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله، لا تصرف العبادة إلا الله إلا لله. ولذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجيب. والمؤسف أننا اليوم قد يكون متعلما حائزا لبعض الشهادات العالية والعليا، ومع ذلك تراه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويركع لغير الله ويسجد لغير الله وينادي غير الله ويذبح لغير الله ويستعين بغير الله وما إلى ذلك، ويصرف العبادة لغير الله، ويقول: أنا قلت لا إله إلا الله. المنافقون قالوا لا إله إلا الله، وصلوا مع رسول الله، وصاموا مع رسول الله، وجاهدوا مع رسول الله، ولكن لما كان القلب به دغل ووسخ، وإنما قالوا باللسان ولم يعتقد القلب، ما نفعهم ذلك. بل وعم النبي الثاني الذي نزل فيه قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كل ذلك بأمر بيد الله. ولذا على العبد أن يلظ على الله ويلح على الله ويقرأ باب الله في ركوعه وفي سجوده وفي مواطن الإجابة: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. إذا رأيت المبتلى لا تقل: هذا، انظر هذا، هذا الذي يدعو غير الله، هذا الذي يقول كذا. لا، بل عليك أن تدعوه بالتي هي أحسن، وأن تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. تقرأ باب الله وتلجئ إلى الله. يا جاهل، يا أحمق، يا خبيث، يا مجرم، أنت تفعل كذا وكذا. لا لا لا لا لا، الناقد بسيط، الناقد بسيط. المرء قد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. فإن مخيريق رضي الله تعالى عنه أرضاه خرج يوم أحد واستشهد في يوم أحد، ما سجد لله سجدة وما ركع لله ركعة، وصار شهيدا رضي الله تعالى عنه أرضاه. وكركرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغل شملة ورمي بسهم، فقال النبي: إنه في النار. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. إذن هذا السياق إما أن يكون من كلام الخليل أو أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، انتهى الكلام، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم قال الله تعالى: أو أن الكلام لا يزال لإبراهيم، كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن كثير وجملة من المفسرين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، ألم يروا هؤلاء المنكرين للبعث بأن الله لا يعيد الخلائق، وإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، هيهات هيهات لما توعدون، يعني بعد بعد ما يعدكم به رسول الله، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون، هذا شيء لا يتصور، بعدما صرنا عظام ورفات، عظام بالية تالفة، نعود إلى المقابر فلا نرى في القبر شيء، انمحى كل شيء وزال، أيعقل أن الله جل وعلا يعيدنا؟ يعني إنكار للبعث. جماعة يقولون بالدور والتسلسل، إذا مات الميت بلي الجسد، الروح باقية، لكن هذا الميت إن كان صالحا أعاد الله تعالى روحه في شيء صالح، إن كان فاسقا خبيثا أعاد الله جل وعلا روحه في شيء خبيث، إلى قرد أجلكم الله، إلى كلب، إلى خنزير، إلى حيوان، شيء سيء. أما إذا كان صالحا أعاد الله تعالى روحه إلى شيء طيب صالح، وهذا خطأ أيضا. وإنما الصحيح أن الجسد يبلى، أو أن الروح تخرج من الجسد عندما يخرجها الملك، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يوجد ملك له أعوان، إذا انتهى الأجل أتى، ويتولون العملية ويزيلون الروح من الجسد، وأول ما يموت من المرء قدميه، تسلى الروح تطلع على فوق، أول ما يذهب وأول ما تخرج الروح من القدمين. ولذا الطبيب إذا جاء عند الميت أو عند المحتضر، أول ما ينظر إلى العينين، وينظر إلى القدمين، ويضع يده إلى القدمين، وأنت لا تشعر، المرافق لا يشعر، يتأكد هل خرجت الروح من القدمين أم لا، ثم ينظر إلى العينين، لأن العين إذا ما خرجت الروح راحت، والعين تتبع البصر، فين تروح بروحي هذه، إلى أين، إلى الجنة أم إلى النار؟ ولذا يسن لمن شهد المحتضر أن يغمض العينين، لأن العينين بصرك اليوم حديد، حتى الأعمى ترى عينيه فتحتا، وينظر الروح ذهب بها، ذهب بها الملك، الملائكة الذين وكلوا، وعلى رأسهم ملك الموت، ملك الموت هو الذي ينزع الروح، العملية يقوم بها أعوانه، وهو ينظر بعد ذلك، هو يسل الروح سلا من الحلقوم، تخرج الروح من الجسد ترقى إلى الرب. وقد فصل النبي الحال، إن كان صالح وضعت في حريرة صعد بها ملائكة الله لها رائحة زكية، من في السماوات الأولى والثانية والسابعة يشمون هذه الرائحة الزكية، ما هذه الرائحة الزكية، الآخر في صوف يوضع الروح لها نتن يصعد بها إلى الله، يأمر الله بإعادة الروحين إلى الجسد حتى يسأل في القبر من ربك، ما دينك، من نبيك. فإذا ما وضع في القبر ووري بالتراب، جاء الملكان وسأله، نحن ننفض ونذهب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإنه ليسمع قرع نعالكم، يعني أنه تعاد إليه الروح قبل انصرافكم، وأنتم في الموضع يسأل ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذا سن لنا ألا ننصرف من القبر، عندما نواري الميت نخرج ناتي إلى الباب باب البقيع ويعزي بعضنا بعض، السنة أن نقف عند القبر ونعزيه ونعزي أولياءه ليستأنس الميت بنا، كما أخبرنا بذلك رسول الله، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا متى ما واريناه وأهلنا عليه التراب، وسبحان الله الذي يواري ويحرص على وضع التراب عليه ابنه وأخوه وأقاربه، الأقارب هم القريبون من القبر. هيا منها خلقناكم وفيها نعيدكم، يريدون أن يستريحوا منه السلام أولياؤه. فنقف عند القبر وندعو الله تعالى له: اللهم ثبت عند المسألة منطقة، ولا تبتله في قبره، وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يسأل، والله أعلم بما هو فيه، لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا. ونسأل الله الثبات والتوفيق يا ذا الجلال والإكرام، وللصالح علامة يعلمها وللطالح كذلك، الميت هو يعلم حاله قبل أن تنزع الروح، قبل أن ينتهي. نحن لا نعلم مقامه ولا نعلم حاله ولا نعلم ما عد الله له، أفي جنة أم نار، ولكن هو لا تنزع منه الروح إلا وعلم كل شيء يتعلق به. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، لأنه في حالة الاحتضار بصرك اليوم حديد، كل شيء يراه أمامه. فنسأل الله اللطف فيما جرت به المقادير. وضع في القبر يأكله التراب، ومنهم من لا يأكله، والغالب يأكله التراب ويزول ويكون العظم رميم، والله جل وعلا يعيده. ولذا قال الله تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، وفي آية أخرى كيف بدأ الخلق، ثم ينشئ الله النشأة الآخرة. لو تمعنت ونظرت كيف بدأ الله الخلق، كيف بدأ خلقي وخلقك، والأصل من تراب، بعد ذلك صار دما، بعد ذلك صار منيا، بعد ذلك تقلب المني إلى دم، ثم تقلب الدم إلى لحم وصار مضغة، وكسى الله جل وعلا العظام لحما، لا إله إلا هو. وأمر الله جل وعلا بنفخ الروح في القرار المكين. الأم تحمل الولد، نحن لا ندري ذكر أنثى. اليوم توصل العلم، وهذا مما لا ينبغي أن ينكر، وهذا لا يعارض قول الله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، لأن معنى قول الله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، يعني أن الله يعلم المبدأ وجميع التطورات، والوقت الذي ينفخ فيه الروح، والوقت الذي يموت فيه، والوقت الذي يخرج. يعلم الله جميع حيثيات هذه النطفة من أولها إلى آخرها، ولا يخفى على الله شيء. ولا يمنع أن يعلم الله جل وعلا بعض خلقه، أن يعلمهم بعض الأمور. اليوم ونحن نرى، وكل من تتبع يرى، أنه عندما تكون المرأة حامل، عندما يذهب يوجد هناك تصوير تلفزيوني، لا ترى الولد، ترى الولد حجمه، تسمع دقات قلبي. وتارة يقولون هذا ذكر، وهذا لا يعارض قول الله ويعلم ما في الأرحام. الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام بجميع حذافيرها. فهل الطبيب يعلم أن هذا المولود الذي يدق قلبه هل يعيش أو يموت؟ يعرف؟ ما يعرف، لكن الله يعلم. يعلم ما في الأرحام، كم سنة يعيش هذا؟ الطبيب يعلم؟ لا يعلم. يعلم ما في الأرحام أين يموت؟ الطبيب يعلم؟ لا يعلم. إذن قد يعلم الله جل وعلا بعض عباده شيئا من العلم علهم يتقون، علهم يتذكرون، علهم يعتبرون، علهم يستدلون بهذه الآيات البالغة على عظم الدالة على عظم قدرة الله. فلا يعبدون إلا الله، لا يعبدون إلا الله، ولا يؤلهون إلا الله تبارك وتعالى. ولذا دعا الله تعالى العباد إلى أن ينظروا ويتأملوا كيف يبدئ الله الخلق، لا إله إلا هو، ثم يعيده، قادر على أن يعيده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلق أبانا آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أم، من أب ولا أم، وخلق عيسى صلى الله عليه وسلم من أم ولا أب، وخلق الله تعالى بعض بقية الخلق من أب وأم، نطفة، علقة، مضغة، تبقى، تستقر، تخرج، بعد ذلك يعيش عام، عامين، عشرة، مئة، 120، ما إلى ذلك. كل ذلك تقدير العزيز العليم. ويد يعلم هذه الجثة عندما وضعت في التراب وأغلق عليها باللحد وأهيل عليها التراب، كل ما يزول منها من ذرة هو يعلم، لا إله إلا هو. فإذا أراد الإعادة أعاد. وقد قلت لكم في درس ماضي أن الله ينزل من السماء ماء يسمى ماء الحياة، فيختلط ماء الحياة بها بعظمة عجم الذنب، فيعيد الله تعالى الخلائق من ذلك كما بدأنا أول خلق نعيده. فها في هذا دلالة وآية عظيمة على أن الله تعالى يبعث الخلائق. البعث لا بد منه، البعث لا بد منه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا بد من العودة. أنت أمضيت في هذه الدنيا 90 عام، 100 عام، 70 عام، 80 عام، ماذا عملت في خلال هذه المدة؟ هل ائتمرت بما أمر الله؟ هل انتهيت عما نهى الله تعالى عنه؟ هل استقمت على طاعة الله؟ هل عرفت ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل وهل وهل وهل؟ لا بد من الحساب يوم القيامة. وكلنا عندما يكون له أجير يعمل، إذا انتهى الأسبوع أو انتهى الشهر لا بد من الحساب. نحن اتفقنا على أن المتر بكذا، أي اضربوا شوفوا كم متر عمل وكم متر لم يعمل. نحن اتفقنا على أن يكون وجهين، البوية لا تكون وجه واحد، ما ضرب إلا وجه واحد، الثاني لا نعطيك حسابه. أنت مطلوب بأن تذهب في الأعماق 70 متر، ما نزلت إلا 50 متر. أنت وأنت وأنت، كذلك نحن، خلقنا الله لطاعته ولعبادته، وسيسألنا ويحاسبنا عما فعلنا، قمنا بذلك أم لا، وهو عليم. لكن يريد أن يقرر العبد حتى يعلم العبد تقصيره، أقصر أم أنه وفى، والله المستعان. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، ذلك اسم إشارة، إشارة إلى ما سبق ذكره. أنت تقول في لغة العرب ذا، ذاك، هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، إشارة، هذا، هذه للمرأة، هاته، يجوز. أو تقول ذا، ذاك، هذان، هاتان، هؤلاء، إن ذلك الشيء المذكور قريبا وهو أمر الإعادة، كما بدانا أول خلق نعيده، إنه لأمر يسير على من؟ على الله جل وعلا. اسمعوا الآية الأخرى، ما خلقكم ولا بعثكم. الله، من يستطيع أن يقول هذا الكلام غير الله؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يا خلقي ويا عبادي، من أولكم إلى آخركم، طيلة هذه الأجيال والقرون الطوال، منذ أن خلق الله أبانا آدم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، يعلنهم الله جل وعلا أن أمر إعادتهم أمر يسير عليه وليس بعسير عليه، وعليهم يعلموا أن خلقهم جميعا وإعادتهم جميعا، يعني لو أن هناك تكلف كتكلف رجل واحد، شخص واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما قدرنا الله حق قدري، ما قدرنا الله حق قدري، ما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، لا إله إلا هو. يا جماعة، نحن في حاجة إلى معرفة الله، في حاجة إلى أن نقدر الله حق قدري، لا سيما في هذه الأزمان التي اختلط فيها الحابل بالنابل. أنا لا أقول قل فيه الواعظ، الواعظ كثير، ووسائل الدعوة كثيرة، ووسائل التنبيه كثيرة، ولعلنا ما علمنا وقتا من الأوقات كثرت فيه الوسائل التي تؤدي إلى البلاغ والسماع. نحن نعيش اليوم مع الإعلام، أنت أدخل في أي جحر لا بد أن تسمع إعلام موجود، حتى من إذاعة لندن وموسكو وفرنسا وإسرائيل، اليهود يقولون لنا قال الله قال محمد صلى الله عليه وسلم، إعلام منتشر، ولكن ظلمة القلب، ظلمة القلب تحول من كل شيء. ولعل المرأة يسمع قال الله تعالى فيأمر الولد يقول اغلق، اغلق المذياع، لا تكدر علينا، نحن الآن في حال الصفو، لا تزعجونا بهذه الأشياء، جنة ونار وحلال وحرام، ويستدل بآية واحدة إن الله غفور رحيم، انتهى كل شيء. قست القلوب فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فالله جل وعلا ما قدرناه حق قدره، وما عرفنا الله جل وعلا حق معرفته. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لا إله إلا هو، إن ذلك على الله يسير. قل لهم يا محمد، أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه سيروا في الأرض فانظروا، سيروا في الأرض فانظروا، هذه الأرض، الكوكب الأرضي، جبال، أنهار، صحراء، رمال، أشجار، بحار، انظر على في الأرض، انظر إلى السماء فوقنا قائمة من غير عمد ولا عمد، قامت بأمر الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. إن سرت في الأرض، أنت في بلاد عربية، بعد نصف ساعة تنزل في بلد عجمي أو غير عجمي، الحال اختلف، مخلوق مثلك بعينين ورأس وأنف وكذا، اللباس مختلف، السحنة مختلفة، اللغة مختلفة، لا تفهم ما يقول ولا يفهم ما تقول، تذهب إلى بلد أخرى وإذا بالأرض غير الأرض التي أنت عليها، التربة حمراء سوداء صفراء وما إلى ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا هو العليم الحكيم العزيز الجبار المتكبر القهار الفعال لما يشاء ويختار. كل ذلك يدعوك ويدعوني ويدعو كل متأمل أن يقدر الله حق قدره، وأن يعلم أنه يعيش على وجه هذه الأرض مدة من الزمن فقط إعارة، وبعد ذلك ينتقل إلى عالم آخر. العالم الآخر أيضا يبقى فيه مدة من الزمن لا يعلمها إلا الله، وهذه المدة هي مدة البرزخ في القبر، وبعد ذلك ينتقل إلى حياة أخرى سرمدية أبدية لا تفنى ولا تذهب ولا تزول، إما في جنة أو في نار. نسأل الله التوفيق. قل سيروا في الأرض فانظروا، سيروا في الأرض فانظروا، هذه لغة عربية، سيروا في الأرض فانظروا، تعبير سيروا في الأرض وانظروا، وهنا يقول فانظروا، ما هو الفرق؟ هذه لغة عربية والآخر لغة عربية. قل سيروا في الأرض فانظروا، وقل سيروا في الأرض وانظروا. أنا لو قلت سيروا في الأرض وانظروا، لو كان كلام الله لا يجوز أن أقول وانظروا، أقول كما قال الله، لكن أقول الله جل وعلا قال فانظروا ولم يقل وانظروا، ما هي الفائدة وما هي الحكمة؟ الحكمة أن الفاء للترتيب والتعقيب، إذا سرت في الأرض فانظر في الحال وتأمل، لا تتوانى ولا تتأخر. جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، يعني جاء زيد على طول جاء بعده عمر، لكن لو قل جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، متى جاء عمر؟ بعد ساعة، بعد دقيقة، بعد يوم، بعد شهر، يحتمل. الواو لمطلق الجمع، قد يأتي زيد اليوم ويأتي عمر بعد 20 عام، ويجوز لي أن أقول جاء زيد وعمر، ولكن إن قلت جاء زيد فعمر، بمجرد ما تسمع فاء عمر، الفاء للترتيب والتعقيب، على طول وجاء عقبه ولم يجي قبله، كلام الله لغة العرب. قل سيروا في الأرض، فإذا سرت في الأرض سر سيرة العاقل المتأمل المتبصر الراغب في أن يزداد إيمانه بالله تعالى، لا مسيرة شخص سائح الذي يريد أن يذهب لفندق 6 نجوم و5 نجوم و4 نجوم حتى يشوف ويرى بنات إفريقيات وهنديات ولبنانيات ويابانيات وما إلى ذلك، لا، هو ليس لهذا الغرض خلق، وإنما خلق لغير ذلك، خلق ليعبد الله، ليطيع الله، ليكتفي بما أحل الله ويبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى. فهو إذا ما سار سار سيرة المتأمل المتبصر الراغب في أن يزداد إيمانه بالله تبارك وتعالى. انظروا ماذا؟ سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، الله، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. نحن خلقنا نشآت، أولا كنا في عالم الأزل، بقية الكلام غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.